وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا. وانتهينا من شرح هذا البيت، وقلنا في الشطرة الثانية من هذا البيت هو قول المولى تبارك وتعالى: قالوا إن هذاني. قال الشيخ رحمة الله عليه: وتخفيف قالوا إن، قالوا إن الذي خفف المشار إليهما بالعين والإيه والدال، وهما الراوي عن الإمام عاصم حفص والإمام ابن كثير، يقرآن قالوا إن. إذن الباقون يقرؤون إيه؟ إنا. تخفيف قالوا إن، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ إنا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وهذين في هذان حج وثقله دنا، فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. نغلق القوسين على وهذين في هذان حج وثقله دنا. في قول المولى تبارك وتعالى: قالوا إن هذان، قال الشيخ أن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري يقرأ هذين في محل إيه؟ هذان. يقرأ إيه؟ هذين. يبقى القراءة عند أبي عمرو: قالوا إن هذين لساحران. طب نعد القراءات اللي فيها كده، يبقى معنا حينفرد حفص وينفرد ابن كثير وينفرد أبو عمرو والباقون يجتمعوا مع بعض. حينفرد ابن كثير عشان تشديد الإيه؟ تشديد هذاني. وهنا الشيخ أشار إليها: وثقله دنا، علما بإن هناك في سورة النساء الشيخ أشار قاعدة عامة لابن كثير اللي هي إيه؟ في اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذلك دمحلا. ولذلك هنا ايه يعني ايه الداعي لذكرها؟ يعني بدأت اشوف اراء الايه الشراح، يعني هو لو سكت عنها تؤخذ من الايه مما سبق، ما هيش اصول، ده جاءت في الايه جاءت في الفرش. قال الامام ابو شامة: وهذا تقدم ذكره في النساء اللي هو ايه هذاني، تقدم ذكره في النساء، وانما اعاد ذكره تجديدا للعهد به. يعني هي المسألة سبقت، ان سكت عنها يبقى خلاص، ولكن تؤخذ من سورة النساء وتؤخذ ايضا من هنا. يبقى عندنا الامام ابن كثير يقرأ الاول، نخرج ايه حفص وابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير يقرأ قالوا إن، يبقى ناخد له تخفيف إن منين؟ ها؟ وتخفيف قالوا. طيب، ها قالوا إن هذان لساحران، ناخد له التشديد ده منين؟ وثقله دنا، أو ناخد من هناك من سورة الإيه؟ من سورة النساء. طيب ادي راح ابن كثير، حفص قالوا ان، ناخد له التخفيف منين؟ وتخفيف برضو وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، يبقى يقرأ حفص إيه؟ قالوا إن هذان لساحران. طيب أبو عمرو البصري قالوا إن هذين لساحران، ده أبو عمرو البصري، ناخد له إن منين؟ وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، مش موجود مع دولة، يبقى مع البقية الذين يقرؤون بالإيه؟ بالتشديد. طيب وناخد له هذين منين؟ وهذين في هذان، أي اقرأ هذين مكان إيه؟ هذان، لمن؟ للمشار إليه بالحاء. يبقى أبو عمرو يقرأ إيه؟ قالوا إن هذين لساحران. طب الباقون يقرؤون كده، كم قراءة؟ ثلاث قراءات. الباقون يقرؤون إيه؟ قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لساحران، وكل على أصله في المد الإيه؟ في المد المنفصل. قالوا إن، اللي يقرأ بالقصر يقرأ بالقصر. وإحنا راح من عندنا إيه؟ راح أبو عمرو وراح ابن كثير، ودول من أصحاب القصر، مش فاضل من أصحاب القصر إلا إيه؟ قالون في أحد وجهي، مش كده ولا إيه؟ قالوا، وبعدين عندك الإيه؟ البقية بالكامل. هيبقى مين الباقي معنا؟ هلهت من فوق كده، نافع بتمامي، نافع بتمامي، وابن عامر بتمامي، وحمزة بتمامي، والكسائي بتمامي، أليس كذلك؟ طيب وشعبة، يبقى ده 4.5، لأن راح هناك 2.5، الاثنين ونص اللي هما مين؟ ابن كثير وأبو عمرو، والنص اللي هو مين؟ اللي هو حفص. خلاص يا أحبة، نعرف ما فيها من قراءات، نعرف ما فيها من قراءات. قالوا إن هذان لساحران، أدي واحد. قالوا إن هذان لساحران، أدي اثنين. خلاص، قالوا إن هذين لساحران، أدي ثلاثة. قالوا إن هذان لساحران، أدي 4 قراءات. هتزيد العدد القراءات بزيادة الإيه؟ بزيادة المد الإيه؟ المنفصل. قالوا إن، لأن هيبقى عندي توسط لأصحاب التوسط، وعندي مد لأصحاب الإيه؟ وعندي مد لأصحاب المد. التوجيه، طبعا هذا الحرف كما قال العلماء من اللي حصل فيه كسر للإيه؟ للإعراب الشكل، يعني إن هذان. طب قراءة أبو عمرو موافقة للإيه؟ للإعراب إن هذين، نعم، ومخالفة للرسم. قراءة حفص أيضا موافقة، لأن دم خففت إن، يعني سبقت هذه الأشياء معنا كثيرا. ولكن الشياطين كفروا، ولكن البر، إنما الإشكالية في إيه؟ إن هذان لساحران. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه، وخلينا مع المهدوي لنرتب الإعراب. قراءة أبا عمرو جارية على سنن العربية المعهود، وهو أن الياء علامة التثنية في النصب والجر، والألف من هذا ساقطة لسكونها وسكون الياء اللي هي هذا. فأما من خفف إن، يبقى هو دلوقتي الأول يتكلم عن قراءة مين؟ عن قراءة أبي عمرو، والآن بيتكلم عن من خفف. فأما من خفف إن فإنه جعلها بمعنى ما، وجعل اللام بمعنى إلا، فالتقدير ما هذان إلا ساحران. وهذا مذهب الكوفيين، ده مذهب الكوفيين في الإعراب. فأما قراءة الباقين إن هذان ففيها وجوه. أحدها أنها لغة بني الحارث ابن كعب وخثعم، قبائل من قبائل العرب وغيرهم من العرب، أنهم يجعلون علامة النصب الألف، كما قال الشاعر يعني: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. يبقى هذا الشاهد إيه؟ إن إيه؟ أباها. وقال آخر: تزود منا بين أذناه طعنة، تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيم. يبقى الشاهد إيه؟ أذناه، بين إيه؟ بين أذناه. فهذا قول، ده قول. وقد قيل إن بمعنى نعم، فيكون هذان مرفوعا بالابتداء، ودخلت اللام في الخبر وهي مؤخرة، والنية بها التقديم اللي هي لساحران دي، والتقدير على هذا نعم لهذان ساحران، نعم لهذان ساحران. قال الشاعر: بكرت علي عواذلي يلحينني وألومهن، ويقلن شيب قد علا وقد كبرت فقلت إنه. ناخذ البيت كله على بعضه. إيه؟ بكرت علي عواذلي يلحينني وألومهن، ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. يريد فقلت إيه؟ نعم، أهو الشيب، نعم كبرت فعلا بسبب الإيه؟ بسبب الإيه؟ الشيب. يريد فقلت نعم، وأدخل الهاء لبيان الحركة فرارا من الجمع بين الإيه؟ بين الساكنين اللي هي فقلت إيه؟ إنه. ده كلام. وقد قيل أيضا: لما كان الإعراب، أدي وجه تاني، لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد في قولك هذا دي سبت كده على طول، جعل كذلك في التثنية، وزيد على الألف من هذا نون ولم تغير، أدي وجه برضو. وقد قيل أيضا أنه لما زيد على هذا في التثنية الياء والنون واجتمعت الألف والياء ساكنتين حذفت الياء لالتقاء الساكنين وأقرت الإيه؟ الألف، بقيت الإيه؟ بقيت الألف. فهذه وجوه ظاهرة الصحة مشهورة في لغة العرب، ولا وجه، انتبهوا بقى، ولا وجه لقول من قال إن ذلك داخل فيما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها، لأن هذا الخبر لا يصح، ولم يوجد في القرآن حرف إلا وله وجه صحيح في العربية، وقد قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن الكلام موصول لمن؟ المهدوي. أنا ما زلت مع الإيه؟ المهدوي. والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان. ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي. الراجل صاحب كتاب معاني الآيات له أيضا كلام جميل وقريب من إيه؟ قريب من هذا الكلام، بس هو أهم شيء الكلام اللي في الآخر، بس خليني أخده من أوله. الشيخ يقول، اللي هو ابن إدريس، قوله: إن هذان لساحران، قرأ أبو عمرو إن هذين، وقرأ الباقون هذان، وخفف ابن كثير وحفص نون إن، وشدد النون في هذان ابن كثير. فأما قراءة أبي عمرو فعلى ظاهر الإعراب ومشهورة، وقد روي مثل ذلك عن عائشة، عن عثمان وعائشة، وهي قراءة سعيد ابن جبير هو من مميزات هذا الرجل أحيانا بيسند في القراءات، وهي قراءة سعيد ابن جبير والحسن في آخرين، لأن احنا عندنا دول مدرسة الإقراء. سعيد ابن جبير ده من في أسانيد قراءة أبي عمرو، لما كنت أنا بتكلم ارجعوا إلى القراء في أسانيد، موجود في أسانيد قراءة أبي عمرو. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عمر ابن محمد قال حدثنا أبو بكر ابن مجاهد قال حدثنا الحسن ابن سعيد الموصلي المقرئ قال حدثنا عمر ابن مالك البصري عن جارية ابن هرم عن عبد الله ابن سليمان ابن أبي السائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن هذين. فأما قراءة الجماعة فعليه خط الإمام، وقد ذكر أهل العربية في ذلك أوجها، أحدها ضعف عمل، شوف الفارق عندك أنت، أحدها ضعف عمل إن، لأنها ليست أصلا في العمل، وذلك أنها تعمل بحق الشبه لا بحق الأصل، فلم تعمل في هذا الموضع لهذا الإيه؟ لهذا الوجه. طيب، لهذا الوجه. والثاني أن الألف في قوله هذان كالألف في قولهم عصى وقفا ورحى عصا ورحا، تكون في موضع الرفع والنصب والجر على صورة واحدة. قال أبو زيد سمعت من العرب من يقول أخذت بأذناه وضربت رجلاه، وأنشد الكسائي شاهدا لهذا لهذه القراءة، طبعا هو يقصد الكسائي اللي هو إمام الإيه؟ إمام النحو وإمام القراءة. وأنشد الكسائي شاهدا لهذه القراءة فإن بجنب سجل ومضيقه مراق دم لن يبرح الدهر ثاويا. هذا الإيه؟ البيت أنشده الإيه؟ الكسائي شاهد لهذه القراءة. والثالث أن في الكلام هاء مضمرة، التقدير إنه هذان لساحران، المعنى إن الأمر فيكون ما بعده مرفوعا بالابتداء والخبر، وهذا كقولهم إن زيد قائم، على معنى إنه زيد قائم، التقدير إن الأمر، وإن الخبر زيد قائم. قالوا وهذه اللام في قوله لساحران معناها التقديم، ولكن أخرت من أجل إن، وقال الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال، أراد لخالي أنت، هو البيت قال إيه؟ خالي لأنت، يقول الشيخ أراد لخالي أنت، يبقى إيه تأخير في الإيه؟ في اللام، فأخر اللام ومعناها التقديم. ومثله قول الآخر أم الحليس لعجوز شهربة، التقدير لأم الإيه؟ لأم الحليس. الرابع من الأوجه، الرابع ما ذكره أبو إسحاق الزجاج وقال عرضته على عالمنا محمد ابن زيد وقال ما سمعت في هذا بأجود منه، أن إن بمعنى نعم، يبقى التقدير نعم هذان لساحران. وأنشد أهل العلم ويقولن شيب اللي هو البيت اللي سبق ذكروا الايه المهدوي أي نعم فيرتفع ما بعد نعم على الابتداء والخبر. وحكى أهل اللغة أجمعون أن هذه اللغة هي لغة بالحارث ابن كعب والنخع وزبيد وكثير من أهل اليمن، وأن هذا الحرف أنزل على لغتهم لأن القرآن منزل بلغة العرب وهذا من لغتهم، وأنشدوا فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصمما. يبقى هنا الشاهد ايه؟ لناباه. ومثله ما أنشده أهل العربية، أنا جاي برضو في المهم لهذا الرجل، أهل العربية في هذا المعنى اللي هي ايه برضو نفس الايه إن أباها وأبا أباها. وقد وقيل وجه آخر، وقيل إن الألف من هذا حذفت من الواحد ثم أدخلت ألف التثنية فبقيت على حالها فلم تقلب في موضع الجر والنصب كما لم تقلب في عصا وقفا، كما لم تقلب في عصا وقفا. وقال بعض أهل العلم، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي، هو الكلام اللي جاي ده المهم في هذا اللقاء، المسألة اللي جاي دي كلها عليها مدار توجيهات أهل التوجيه. الراجل هنا عشان بس ألخص اللي أنا هقرأه بالنص، هو يقول قال أهل العلم وجاب لنا كلام طويل ولم ينسبه إلى أحد. المقصود من الكلام ده إن لو القرآن الكريم نزل كده مسلم بيه إن ناخد كل اللي فيه ومحدش يتدخل في اللغة كربما يطعن في يوم ما طاعن، فيقول لك إن ربنا أزعج أسماع العرب بإن تجيلهم حاجات مخالفة للإعراب، فدي تخليهم يتعجبوا حاجة مخالفة للغتهم، يتعجبوا يتأملوا ويبحثوا إيه عنها ليجدوا لها إيه حلول. خد بالك من الكلام اللي جاي، كلام طويل يؤصل، واحفظوا لي تاريخ المحاضرة دي لأن الكلام ده فيها مهم. لو أراد واحد في يوم ما إن يقول طب ليه التوجيهات، طب ليه الكلام ده، يبقى يرجع إلى كلام هذا الرجل. قال وقال بعض أهل العلم إن نزول القرآن في هذا الحرف على خلاف الوجه الأشهر في العربية له منزلة من الحكمة جليلة وموضع من الصلاح عظيم، وهو من الأشياء التي قطع الله بها أطماع الملحدين وأهل الزيغ عن التطرق على كتابه بادعاء الفساد عليه من جهة النقل ودخول الزيادة والنقصان، من قبل أن الله حرك بذلك قلوب المؤمنين من عباده على التحفظ من وقوع الخطأ والزلل عليهم فيه، وألجأهم بما أزعج به قلوبهم من هذه الأحرف تصفح إعراب القرآن والتفقد وتصفح إعراب القرآن بالتفقد الشديد وجمع البال واستفراغ الذهن ليعرفوا ما يقع فيه مما يجري هذا المجرى فيتكلموا فيه ويعدوا الاحتجاج له على من طعن على كتاب الله تعالى وما أداه إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيكون نظرهم في ذلك وشدة عنايتهم يؤديهم إلى ضبطه وإعرابه وحسن آدائه على المنهاج الذي أنزل عليه، لأنه لو لم يحركهم بمثل هذا لجاز أن يتكلموا على أنه إذا كان من عند ربهم وكان المؤدي له نبيهم والسامعون له القوم الذي أنزل بلغتهم لم يقع فيه غلط ولم يدخله خلل، فلا يتفقدون من أجل ذلك حروفه وإعرابه ويثقون لسلامته، فيؤديهم ذلك مع تراخي الزمان وتطاول الأيام إلى أن يخلوا بآدائه ويفرطوا في معرفة الأمور التي لها يضبط إعرابه، فيؤول أمره بذلك إلى الاختلال والفساد في المعاني، وإلى أن يذهب بهاؤه وطلاوته ورونقه وحسن ألفاظه، ويبطل استصلاح كثير من العباد، فأزعج الله قلوب السامعين له بما يرون فيه من مشكل الإعراب من الحروف التي صرفت عن الوجه الذي هو أشهر في لغتهم إلى تفقد جميع إعرابه، ليقيم الحجة على جميع العباد بسلامته من الخلل في ذلك والفساد، وبموافقة لغة القوم الذين أخبر أنه نزل بلغتهم وجعله قرآنا عربيا بلسانهم، كما أزعج قلوب السامعين بما أنزل من متشابه التأويل. يعني بيقول ده الكلام في الإعراب زي الإيه؟ الآيات الإيه؟ المتشابهات. كما أزعج قلوب السامعين بما أنزل من متشابه التأويل الذي لا يقفون عليه مع سماعه دون أن يتأملون ويفكروا في معانيه، فيعلموا أنه لا تناقض فيه ولا فساد، لأنه علم جل ثناؤه أنه إذا جعل ذلك كذلك كان أشد لتدبرهم وأكثر لتأملهم وأحرى ألا يهملوه ولا يعرضوا عن النظر في معانيه والعناية بأمره، فيؤدي ذلك إلى الإخلال بعلمه، ويكون سببا مؤديا لتضييع المعرفة من جهة الحجج ودلالات العقول التي يستدرك الإيمان به. سبحانه من لطيف ما ألطف حكمته وأصح تدبيره. وبعد، فهل رأى الكلام؟ خلي بالك، هو الشيخ ناقل الكلام، ما زال هو نقل، يقول إيه؟ وقال بعض أهل العلم، وبرضه ما زال الكلام موصول. وبعد، فهل رأى الناس أمة من الأمم وأهل دين من الأديان استعملوا من ضبط كتابهم ما أنزل إليهم من ربهم ما استعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم وأهل دعوته؟ فإنا قرأنا التوراة والإنجيل وكثيرا مما في أيدي أهل الكتاب من كتب التنزيل، فرأيناها كلها تنبئ عن نفسها وتهتف في أسماع السامعين لها بأن الناقلين لها قد حرفوها وأزالوا عن منهاجها وأدخلوا فيها كلاما ليس من كلامهم، ولو جهد الخلائق كلهم أن يحدثوا في القرآن كلمة واحدة أو حرفا واحدا من هذا الضرب لم يقدروا عليه، فلو لم يكن في سلامة نقله إلا هذا لكان كافيا، ولم يرجع به المخالف إلا خاسئا. وإن قوما تفقدوا مثل هذه الأحرف المعدودة ودعتهم نفوسهم، يقصد أهل التوجيه، ودعتهم نفوسهم إلى الكلام فيها والاحتجاج لها، لنهيك بهم ضبطا لما استودعوا وحفظا لما استحفظوا، وكيف لا يكون كذلك؟ والله يحفظ لهم ما استحفظهم ويرعى لهم ما استرعاهم. وإن هذا لمن أوضح الدلالات على أنه لو اعترض عن كتابهم شيء من الأمور التي توهن نقله أو تخالف أصل ما أنزل عليه لقالوا فيه ولا تكلموا. احنا شايفين العلماء اللي تكلموا في قراءة ايه ابن عامر وكذلك ايه زين لكثير نعم لقالوا فيه ولا تكلموا ولا ما تركوه وسكتوا. فهنيئا لأهل التقوى بما أعزهم بالعلو في الدنيا على من خالفهم والفوز في الآخرة عند ربهم وإلى الله الرغبة في التوفيق لاتباع سبيلهم. بيدعي ربنا الرجل في هذا الرجل اللي كاتب الكلام ده مش الشيخ لأن هنا غلق القوس قال وإلى الله الرغبة في التوفيق لاتباع سبيلهم. يقول الشيخ صاحب الكتاب وهذا الكلام من أوضح معنى وأكثر فائدة في هذا الباب. وذكر هذا الإنسان اللي قال الكلام ده وذكر هذا الإنسان هذا الكلام على 4 أحرف من الكتاب وهو هذا الحرف وحرف في سورة النساء وهو قوله والمقيمين الصلاة اللي هو ايه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة مش كسرت ايه والمقيمين الصلاة وحرف في سورة المائدة وهو قوله ايه والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. طب فين إن ما كانت هناك إن الذين آمنوا والذين هادوا. طيب يقول والحرف الذي في سورة المنافقين وهو قوله فأصدق وأكون من الصالحين هو يقصد قراءة إيه فأصدق وأكون من الصالحين اللي هي قراءة إيه قراءة أبو عمرو البصري وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الإيه فأصدق وأكون من الصالحين. طبعا لما هنوصل هناك هيبقى القراءة أبو عمرو ردوها على إيه على فأصدق والباقون ردوها على موضع الإيه موضع الإيه الفاء. هذا كلام جميل وكلام نفيس حقيقة في هذا الإيه في هذا الباب. وإيه دواعي يعني يوضح إيه دواعي التوجيهات دلالة على أن هذه الأمة أمة النبي محمد حتى الكتاب الذي أنزل من عند المولى تبارك وتعالى اتعطت لهم المساحة أنه يتكلموا في إعرابه ويعربوا ويقولوا هذا على أضعف اللغات ويبحثوا فيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده عايزك تصل إليه بالإيه مش كده طلعت اتلقيت نفسك مسلم لا أولم يتفكروا أولم ينظروا أولم يسيروا عند المسلمين ما فيش إيه قاعدة خذ وانت إيه وانت أعمى ما عندناش إحنا قاعدة خذ وانت أعمى لا يعني لابد أن تصل إلى المولى تبارك وتعالى بعقلك السليم ده هذا إذا كان العقل إيه العقل سليم نعم. يبقى إيه وهذين في هذان حج وثقله دنا نغلق الإيه نغلق القوس وخلصت كده الكلام في 4 قراءات دي. ثم قال فاجمعوا صل وافتح الميمة حولا اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. قال فأجمعوا صل وافتح الميم اقرأ بالوصل بدل همزة الإيه بدل همزة القطع اقرأ بهمزة الإيه الوصل يبقى إيه فاجمعوا ما لك وافتح الإيه وافتح الميم يبقى الباقون يقرؤون بدل الوصل بالقطع وبدل الإيه الفتح بالإيه نعم. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن وصل أنه جعله بمعنى اعزموا والحجة لمن قطع أنه أراد فأجمعوا الكيد والسحر. ودليل الوصل قوله تعالى فجمع كيده ولم يقل ايه الله يفتح عليه ولم يقل فايه فاجمع. وقال المهدوي من قرأ فاجمعوا فهو من جمع يجمع، ومن قرأ فاجمعوا فهو من اجمع يجمع، ومن قولهم اجمعت على امري التقدير فاجمعوا على كيدكم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وقل ساحر سحر شفى وتلقف ارفع الجزم مع انثى يخيل مقبلا. نغلق قوسين على ايه وقل ساحر سحر شفى، طبعا اللي فاتت ايه نغلق القوس من اول ايه فاجمعوا صل وافتح الميمة حولا. وقل ساحر سحر شفى لوحدها كده، انما صنعوا كيد سحر، انما صنعوا كيد ساحر. الشيخ يقول وقل ساحر سحر، يعني قل مكان ساحر، قل ايه لمين للمشار اليهم بالايه. نعم اللي فاتت قراءة مين، انا فاتنا نقول لكم قراءة مين، قراءة ابو عمرو حولة الحاء لمين لابي عمرو، هنا شفى حمزة والكسائي، يبقى حمزة والكسائي يقران ايه انما صنعوا كيد سحر، الباقون انما صنعوا كيد ايه كيد ساحر. قال المهدوي في توجيه هذه القراءة من قرأ كيد سحر فانه اضاف الكيد الى الايه الى السحر، على معنى ان الذي ان الذين صنعوا تخييل سحر وليس بحقيقة، تخييل سحر وليس بحقيقة. ويجوز أن يكون المعنى كيد ذي سحر، كيد ذي سحر، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة. ومن قرأ كيد ساحر فإنه أضاف الكيد إلى الساحر لأنه هو الفاعل له، ويقويه أن بعده ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني يقوي هذه الايه قراءة ايه ساحر اللي هي ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم يبقى تغلق عليها ايه قوسين، وقل ساحر سحر شفى وتلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. تلقف ارفع الجزم، بس هنا يتغلق القوس. تلقف اللي هنا ايه في اللي معنا هنا، وألق ما في يمينك تلقف، خد بالك اصل احنا عندنا هم ثلاثة، فاكرين احنا خدنا في سورة الاعراف وفي الكل تلقف خف حفص، تلقف في الكل كل المواضع، الكل اللي هم ايه موضع الاعراف اللي هو ايه واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون، خلاص اعرابه هناك مش كده ولا ايه. طيب اللي هنا والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا. طب اللي في سورة الشعراء فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، إنما هنا صنعوا، يبقى هناك تلقفوا وفي الأعراف تلقفوا وهنا ايه تلقف، منتبهين معي؟ طيب الكل بيقرأ ايه تلقف، الكل بيقرأ تلقف ما عدا عن مين، تلقف تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، الكل يقرأ هكذا إلا إيه إلا حفص. جانا شيء آخر هنا اللي هو إيه اللي هو ابن ذكوان المشار إليه بالميم يرفع الإيه يرفع الفاء، يبقى يقرأ إزاي بقى ابن ذكوان؟ فإذا هي تلقف، ما أصل هو ما بيقرأش بالتخفيف، ده هو بيقرأ بالإيه بالتثقيل، يبقى يقرأ إيه فإذا هي تلقف ما صنعوا. طيب وحفص يقرأ إيه فإذا هي تلقف ما صنعوا. طب الباقون يقرؤون ايه؟ فاذا هي تلق نعم نعم والق ما في يمينك. طيب نعيد الكلام تاني. يبقى ابن ذكوان يقرا ايه؟ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. يبقى ده ابن ذكوان. طب حفص والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الباقون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. يبقى اللي زود عدد القراءات هنا ابن ذكوان اللي هي ليه الرفع. قال ابن خالويه والحجة لمن شدد ورفع، لأنه هو اتكلم عن كله التشديد رجع من الأول خالص، أنه أضمر الفاء فكأنه قال وألق ما في يمينك فإنها تلقف، أو يجعله حالا من ما، يجعل الايه الرفع ده حال من ايه؟ من ما، كما قال ولا تمنن ها تستكثر. طيب وقال ابن ادريس فاما برضو في الرفع، فاما الرفع فبعيد، ومحدش قال اهو شوف ابن ادريس اهو اللي هو احنا كنا بنتكلم له دلوقتي، ومحدش من الموجهين قال ببعد هذا التوجيه وبعد هذه القراءة، بس هو رأيه كده، يا رأيه من حيث الايه من التوجيه واللغة، يعني دي بعيدة يعني. والتقدير فيه فهي تلقف، فأضمر ابتداء يكون هذا خبره، أضمر ابتداء يكون ايه هذا خبره. وقال المهدوي، يبقى احنا خدنا الاول كلام ابن خالوي على ترتيب برضو الأعمار، وخدنا كلام ابن إدريس في الرفع. ابن خالوي قال من رفع الفاء فعلى الحال، زي الكلام الثاني لابن خالوي، مش كده؟ احنا قلنا ابن خالوي خدها اتنين ايه اضمر الفاء والتاني انه جعلها حال. قال المهدوي من رفع الفاء فعلى الحال، كأنه قال وألق ما في يمينك متلقفة ما صنعوا، فهو حال من ما، وما هي الايه العصا. ومن جزم جعله جوابا للامر، والمعنى ان تلقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وتقدم التشديد والتخفيف في الاعراف. طبعا احنا لسه قايلين الايه هذا الايه هذا الكلام. ثم قال رحمة الله عليه مع انثى يخيل مقبلة. ايه الكلام ده؟ يعني ارفع فاء اللي يتلقف، ومعاها كمان اقرأ بتأنيث يخيل، يخيل اليه للمشار اليه بالايه بالميم. ادي مع يعني الاثنين، هو جاب القراءتين والرمز واحد، قراءة تلقف تلقف، وقراءة ايه تخيل، يبقى جابهم لمين؟ للمشار إليه بالإيه. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه القراءة معانا؟ يبقى اقرأها إيه؟ اقرأ بالإيه بالتأنيث، تخيل يخيل إليه من سحرهم، تخيل إليه من سحرهم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالتاء فعلى الإخبار عن الحبال والعصي، اللي هي ايه تخيل. نعم. ومن قرأ بالياء فعلى الإخبار عن السعي والتقدير، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه سعيها. وقال ابن خالويه من قرأ بالياء أنه رده على السحرة، ده توجيه آخر. يبقى الإمام المهدوي رده على إيه السعي، وابن خالويه رده على الإيه على السحرة ويغلق القوس هنا. ثم قال رحمة الله عليه: وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفى لا تخف بالقصر والجزم فصلا. في قول المولى تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم. طيب، والآية اللي بعد منها إيه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى كام فعل كده اللي هو إيه؟ أنجيتكم، واعدتكم، رزقتكم. قال: وأنجيتكم، وأنجيتكم، واعدتكم، ما رزقتكم شفى. يقرأ بالإيه؟ مش باين قدامنا حاجة، مش باين قدامنا الكلام، ولكن هو كما لفظ بها الشيخ، لأن هو حتى العلماء أهل الشراح قال أبو شامة ولم يبين، هو جاب الآن قراءة الإيه؟ من قرأ بالتاء الإيه؟ يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور، وهناك كلوا من طيبات ما رزقتكم. أدي الثلاثة دول اللي يقرأ بيها مين؟ شفا اللي هو حمزة والإيه؟ حمزة والكسائي. اللي لم تظهر القراءة الأخرى اللي هي إيه؟ أنجيناكم وواعدناكم وإيه؟ ورزقناكم. قال الشيخ أبو شامة: ولم يبين القراءة الأخرى لظهور أمرها، لظهور أمرها، هي واضحة ما فيش غير الإيه؟ القراءتين دول. أنجيناكم، لأن أساسا هتبقى التاء هيبقى ضدها إيه؟ ده احنا النون اللي ضدها الإيه؟ ضدها هيبقى ضدها الياء. وآخيت بين النون والإيه؟ والياء. نعم، التوجيه لهذه القراءة. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فمن قرأ بالتاء فالحجة له أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه، لأن التاء اسم الفاعل المنفرد بفعله، والحجة لمن قرأه بالنون والألف أنه جعله من إخبار الله عز وجل عن نفسه بنون الملكوت، لأنه ملك الأملاك. وقال غير ابن خلويه: الاثنين بمعنى واحد، الاثنين أنجيناكم وأنجيتكم بمعنى واحد. ثم قال الناظم: يبقى نغلق عليها قوسين، وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفى، لا تخف بالقصر والجزم فصلا، فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا. لا تخف بالقصر والجزم فصلا، اقرأ بالإيه؟ اقصر واجزم، يبقى إيه؟ كما لفظ بها لا تخف، يبقى يقرأ إيه؟ لا تخف. طيب الباقون يبقى إيه؟ بعدم القصر، يبقى بالمد خلاص، وبالإيه؟ وعدم الجزم خلاص، يبقى إيه؟ يبقى الرفع، يبقى الرفع. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالجزم فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون على النهي، الآخر يكون جواب الأمر، وهو قوله فاضرب لهم، فيكون المعنى إن تضرب لهم طريقا في البحر لا تخف دركا ولا تخشى. ومن قرأ بالرفع فهو على حال، على الحال والتقدير، فاضرب لهم طريقا في البحر غير خائف دركا. ويجوز أن يكون على الاستئناف، كأنه قال: وأنت لا تخاف دركا ولا تخشى. ده كلام مين؟ المهدوي. الإمام ابن خالويه قال: فالحجة لمن رفع أنه جعله خبرا، وجعل لا بمعنى ليس. انتبهين معي، لا تخاف. هناك الشيخ عليه اللي رفع الحال مش كده، ويجوز ان يكون على الاستئناف. طيب، وكذا قال ابن ادريس نفس كلام ايه ابن خلوي. فاما الرفع فعلى الخبر التقدير لست تخاف دركا. قال ويحسن هذه القراءة قوله ولا تخشى، فإنهم أجمعوا على إثبات الألف، فدل أنه في موضع رفع وأنه معطوف على ما قبله. فأما على قراءة حمزة برضو الكلام موصول لابن إدريس، ففي قوله ولا تخشى وجهان، أحدهما أن يكون مرفوعا على الاستئناف وهو أصحها، والثاني أن يكون في موضع جزم ولم يسقط الألف، لأنه نوى بعلامة الجزم إسقاط الضمة المقدرة في الألف. واستدل الفراء على هذا الوجه بقول الشاعر على القراءة دي، يعني هجوت زبان لما جئت معتذرا، من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. فأثبت الإيه الواو في إيه؟ لم تهجو، والفعل في موضع إيه؟ في موضع جزم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفينا. الله الله.